بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم العلمي الذي نتدارس فيه رسالة قيمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود عام 1307 للهجرة، والمتوفى عام 76 و300 والألف بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة. هذا الإمام العالم الكبير والمفسر الشهير الذي ذاعت تصانيفه وانتشرت في الأقطار، ويكفي منها تفسيره للقرآن الكريم المعروف بتفسير السعدي. هذا الإمام له تصانيف في القرآن وعلومه، في علوم القرآن وفي الفقه وفي الحديث وفي الردود، وله رسائل كثيرة، ولا زالت إلى اليوم تخرج تلك الرسائل، حيث يعثر على بعض مخطوطاتها ثم تطبع. ومن ضمن ذلك هذه الرسالة التي سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وسيأتي ضمن الشرح سيأتي سبب تأليفه لها. والسعادة أيها الأحبة مطلب ملح وغاية مبتغاه، والناس كلهم مذ كانوا إلى يومنا هذا يسعون سعيهم لطرد الهم وتحصيل السعادة. يبحث في السعادة الفلاسفة الأوائل ومن جاء بعدهم من فلاسفة اليونان ومن قدماء المصريين إلى الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد وغيرهم، ويبحث عنها أيضا أرباب الديانات كالهندوسية والبوذية، يبحثون عنها بما يسمى بعقيدة الخلاص، الخلاص من الشقاء والوصول للسعادة عند البوذية، وهي منبثقة من الهندوسية. يبحثون عن الوصول إلى ما يسمى بالنيرفانا، وهي الوصول للسعادة القصوى، ويسلكون بذلك طرائق شتى من تعذيب النفس والزهد الذي يصل إلى حد قتل النفس لكي يتخلصوا من هذا الشقاء الذي يرون أن الحياة شقاء، وأن التخلص منه وأن سبب الشقاء إنما هو بسبب الرغبات والشهوات، وأن السبيل للسعادة هو التخلص منها، وأن ذلك يكون بسلوك الصراط النبيل كما هو عند البوذية، إلى غير ذلك مما يسعون إليه. وعلماء الإسلام كذلك بحثوا في السعادة كابن حزم في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، وكذلك الغزالي وابن تيمية وابن القيم و غيرهم كثير يبحثون في هذا الباب العظيم. وإلى يومنا هذا والمفكرون والفلاسفة يبحثون في هذا الموضوع، وهو موضوع السعادة. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه ألف هذه الرسالة لسبب، إذ لما كان في بيروت عام 1373 للعلاج اشترى له ابنه محمد، كما يذكر ابنه محمد وهو موجود إلى الآن، اشترى كتابا لمؤلف غربي مشهور اسمه دايل كارنيجي، واسم ذلك الكتاب دع القلق وابدع الحياة، فقرأه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه وأعجب به أيما إعجاب، وأخذ نسخة لمكتبة عنيزة ونسخة لرجل كان مصابا بنوع من الاكتئاب ويراجع المستشفيات فأعطاه إياه، وقد تحسنت حالته كثيرا حتى شفي تماما. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه كما يذكر عن الشيخ عن تلاميذ الشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، يذكرون أن الشيخ لما قرأ هذا الكتاب أعجب به وقال ينقص هذا الكتاب أن يكتب بنفس ديني إسلامي، لأنه يبحث عن أسباب وطرق للسعادة ولكنها مشوبة بنقص، إذ تخلو من الاحتساب والصبر والأذكار والصلوات الشرعية. وإن كان ذلك الكتاب فيه ما فيه من الأسباب التي توصل الإنسان إلى منشوده وهو طرد الهم وجلب السعادة، فهذا سبب من تأليف هذه الرسالة. ثم شرع في كتابتها بعد أن رأى مسيس الحاجة إلى ذلك، خصوصا في وقته إبان ثورة الإلحاد وثورة الشيوعية، حيث كانت طاغية وقد اجتذبت فئاما من أبناء المسلمين، فألف هذه الرسالة اللطيفة التي طبعت وطبع منها إلى اليوم بدون مبالغة بعشرات الملايين، ولا زالت تطبع ولا زال النفع بها قائما إلى يومنا هذا، وهي في الحقيقة أشبه بالعيادة النفسية. إن شاء الله ستكون القراءة منها والتعليق عليها، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. نعم، كما مر، فإن راحة القلب وسروره يعني سعادة القلب هو مطلب لكل أحد، كما أشار إلى ذلك ابن حزم في رسالته الأخلاق والسير، حيث أشار إلى أن هذا المطلب مذ كان العالم إلى يومنا هذا، أنه مطلب ملح، وأنه ما سكن من سكن، ولا ضعن من ضعن، ولا أكل من أكل، ولا شرب من شرب، ولا ترك أحد فعلا أو فعل أمرا من الأمور إلا لهذا المقصود، وهو طرد الهم وجلب السعادة. كما قال الأول: كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات. يعني هذه الغاية غاية عظيمة، ويسعى إليها كل عاقل أو مضت في عقله بارقة عقل. ولهذا موسى عليه السلام، والقرآن مليء بهذه الأمور، مليء بها، لا يوجد آية في القرآن تأمر بالحزن، بل تنهى عن أشد الحزن، لأن الحزن ليس مطلوبا. فلا تحزن عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الصورة من أعظم مقاصدها الوصول للهم، لطرد الهم ولنيل السعادة. ولهذا موسى عليه السلام وقد عانى ما عانى من الهم والخوف لما قتل القبطي، لما أرسله الله عز وجل ووحى إليه أن اذهب إلى فرعون وادعه إلى سبيل ربه، دعا موسى عليه السلام بدعوات عظيمة، أولها قال رب اشرح لي صدري. إذا لم ينشرح صدر الإنسان فلن يصدر عنه عمل عظيم ولا نفع كثير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر إلى الغاية النبيلة، الغاية العظيمة. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإذا راحة القلب وزوال همومه مطلب لكل أحد، وبه يتم السرور والابتهاج. وهذا الأمر إلى عصرنا الحاضر أن الناس تبحث فيه، والكتاب على اختلاف مدارسهم يبحثون فيه. هنا أشار إلى السرور والابتهاج. مثلا الكاتب الكبير الأستاذ أحمد أمين في كتابه فيض الخاطر له مقالات عدة، بعضها عنوان له بفن السرور وذكر أسبابا للسرور، وبعضها عنوان له بالابتهاج بالحياة كما ذكر الشيخ هنا يتم السرور والابتهاج. فإذا راحة القلب مطلب لكل أحد. ثم هناك، هذا لا يكفي أن يكون ذلك أمنية الإنسان، بل لابد له من أسباب، وهي مدار الحديث فيما سيأتي. نعم. نعم، أسباب دينية شرعية يأخذ بها الإنسان، لأن الإنسان إذا تمنى أي أمنية، تمنى أن يكون تاجرا وعالما ثم جلس، لا يحصل على شيء، لابد من أسباب. أسباب دينية مما سيأتي من الدعاء ومن قراءة القرآن ومن الصلاة وغير ذلك، وأسباب طبيعية يعني من طبيعة الإنسان. بعض الناس بطبيعته فرح جدل مسرور، بعضهم أكثر. وأسباب عملية يعني اكتسابية تكتسب، هناك أسباب جبلية كما هي الأخلاق، وهناك أمور جبلية يعني من جبلة الإنسان ومن طبيعته، وهناك أمور لا، أسباب اكتسابية يكتسبها. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقى. هذا معنى كلامه. نعم. نعم، غير المؤمن قد يكون عنده أسباب من طبيعته، وقد يحصل على أسباب عملية يجتهد لها، لكن اجتماعها الأسباب العملية والدينية والطبيعية لا تكون إلا للمؤمن بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نعم. هنا كأنه يشير إلى رسالة كارنيجي، يقول يجاهد عقلاءهم يعني يجاهدون على الوصول إلى السعادة، يقول فقد فاتهم وجوه، وذكر هذا وذكره لطلابه، يعني وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة. إن أيضا من أسباب السعادة من أعظمها هو أن الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك سعادة أصفى وأنقى وأبقى. نعم. قال: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحرمني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل نعم يعني يقول لم يرد الاستقصاء، إنما ما يحضره في هذه الرسالة هو مطلب أقصى وأعلى كما مر، حيث إن الناس كلهم يسعون إليه. نعم. نعم يعني يقول من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء، هنا يتحدث عن مراتب الناس في السعادة، منهم من وصل إلى مراتب عليا في السعادة، ومنهم من عاش عيشة الشقاء، ومنهم من هو بين ذلك، فالناس فيها على طبقة عالية وعلى طبقة سافلة وبينهما برازخ، ومنهم من يحصل عليها في وقت، ومنهم من لا يحصل عليها البتة، ومنهم من يحصل عليها أحيانا. ولهذا الله عز وجل قسم الناس ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هؤلاء هم الأكثر، ومنهم مقتصد وهؤلاء أقل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هؤلاء أقل قليل. وأيضا لما حكم الله عز وجل بين إبراهيم وقومه قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الله عز وجل حاكم بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما قوي الإيمان وعظم زاد الأمن وزادت السعادة، وإذا قل قلت السعادة في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا أكثر التعساء ليسوا من الفقراء، أكثر التعساء من الطبقات العالية المغرقة في النعيم، من المشاهير، من التجار، ومن أرباب الفن وغيرهم، هم أكثر الناس شقاء وأقلهم هناء. هناك كتب تؤلف إلى يومنا الحاضر تتكلم عن نسب الانتحار في الغرب وفي غيره، بدأوا يعانون، ما بدأوا من قديم هم يعانون منها. هناك كتاب اسمه لماذا انتحر هؤلاء لكاتب صحفي سوري اسمه هاني الخير، وذكر قصصا كثيرة على سبيل الإخبار لمشاهير أقدموا على الانتحار مع أنهم يملكون الثروة الطائلة والشهرة الطاغية، ولكنهم لم يجدوا السعادة، من السعادة ينبوع يخرج من القلب وليس هاطلا يهطل من السماء نعم. نعم، إذن هذا هو السبب الأعظم للسعادة، وكل سعادة خلت من ذلك فهي إما أن تكون سعادة وهمية أو أن تكون سعادة مبتورة. إذا خلت من الإيمان بالله عز وجل تكون ناقصة مهما كان، كل سعادة خلت من ذلك. والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال فلنحيينه حياة طيبة، يعني من آمن بالله عز وجل، وهنا نكر في سياق الشرط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا الشرط فلنحيينه حياة طيبة، حياة عموم، هذه نكرة في سياق العموم وصفت بأنها طيبة حافلة بكل ما هو طيب من راحة البال ومن الهناءة ومن طيب العيش ومن حسن الأحدوثة. ولهذا إبراهيم عليه السلام جعل الله له لسان صدق في العالمين، وآتيناه في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا كل ما يتضمن من طيب العيش ومن راحة البال ومن السلامة من المكدرات، هذه الحياة الطيبة. نعم. إذن الشرط الأعظم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح. ولهذا قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة هنا عموم عامة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والإحسان، يتلقون المحاب والمساق بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أموراً عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. نعم. إذن أهل الإيمان يقول تلقون المحاب والمسار بالشكر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، والسراء اسم جامع لكل ما يسر، شكره وكان خير له، يشكر على النعمة ثم يشكر على أن وفقه الله للشكر، ثم يصل إلى مرحلة هي على الشكر، وهي أن يستسلم لله ويثق بأنه لا قدرة له على شكر الله تبارك وتعالى. فإذا أتته النعمة، نعمة الزواج، نعمة الولد، نعمة المال، وأعظم من ذلك النعم الدينية، إذا صام رمضان تبعه 6 من شوال، قام رمضان أدى الزكاة، فعل ما فعل من الأمور الطيبة، شكر الله عليها، يعظم المسرات، تعظم تزيد ويتولد منها مسرات أخرى، إذن تتضاعف لما يرجونه من ثواب الشاكرين لله تبارك وتعالى، وهكذا تزيد ثمرات هؤلاء ويتضاعف مسراتهم. إذن هذه مسألة، وهي أنهم يتلقون المسرات بأي شيء؟ بالفرح والسرور والبعد عن الأشر والبطل، لأن غيرهم يتلقى المسرات بالفرح المقتضي للأشر والبطر والطغيان. ولهذا في القرآن ذكر الفرح على سبيل المدح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمرنا الله عز وجل بأن نفرح بالقرآن وبالسنة وبالإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق آخر قال: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، اللي هو الفرح فرح الأشر والبطر. فإذا هكذا سبب سرورهم أنهم يتلقون المسار بالشكر لله عز وجل بالاستعانة بها على طاعة الله وهكذا. طيب، والمكاره؟ نعم. نعم، هذا الحديث يعني مرة شرح الجزء الأول منه. هنا قوله يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة له، ولهذا الجزء الأخير يقول وإن أصابته ضراء، والضراء اسم جامع لكل ما يسوء، السراء اسم جامع لكل ما يسوء، والضراء اسم جامع لكل ما يسوء. تلقون الضراء بأي شيء؟ بالمقاومة، بالأخذ بالأسباب، وبالصبر، وبانتظار الفرج، وباحتساب الأجر، وبتذكر أن هذه الدنيا مهما طال بلاؤها فإنها قصيرة. فمن هنا تخف عليهم المصائب. ولهذا نلاحظ أن المؤمنين يعتدلون في السراء والضراء، والاعتدال بالسراء والضراء هو المنهج الذي تسير عليه الحياة سيرة حميدة. ولهذا العقلاء كثيرا ما يوصون بالاعتدال، كما قال عبد التابعي الجليل عبد العزيز ابن زرارة الكلابي: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشع، كلا بلوت فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهوى قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. هذا منهج عظيم، كما قال الوزير اليماني: ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتاع للحدثان. ومن كملت فيه النهى، هذا بيت شارد عظيم، ومن كملت فيه النهى لا يسره نعيم ولا يرتاع للحدثان، ولو قال لا يغره لكان أحسن، لأن الإنسان يسره ما يسره، لكن هنا قال لا يسره، لو قال لا يغره. فإذن هذا هو المنهج الأمم الراشد الذي تسير عليه حياة المسلم. ولهذا القرآن مليء بالإشارات إلى هذا، مليء بدفع المضار والمقاومة. موسى عليه السلام أصابه ما أصابه من الخوف لما قتل القبطي، ولكنه أخذ بالأسباب ودفع ما يستطيع دفعه حتى وصل إلى سعادته المنشودة. ومريم عليه السلام لما أتاها الملك وتمثل لها بشرا سويا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ثم أخبرها أنه سيهب لها غلاما زكيا، وهي من بيت نبوة وتعرف الوحي، تعرف علاماته، تعرف من سنة الله عز وجل أنه لا يخزي من كان يتتبع مرضيه عز وجل، وهي كذلك كانت قانتة، كانت عابدة، وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا تتحنث وتتعبد. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، استعاذت بالله منه، ثم أخبرها أنها ستحمل. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، كعادة النساء التي جرت العادة، ولم أكو بغية، كيف يأتيني الولد؟ قال: كذلك قال ربك. الله عز وجل أراد لها هذه المعجزة الخارقة، هي كأنها اطمأنت لما أخبرها بذلك، اطمأنت لما أخبرها أن الله سيهب لها غلاما زكيا، لكن ليس الخبر كالعيان. لما حملت به خافت الفضيحة، انتبذت مكانا قصيا، ماذا سيقول الناس عنها؟ ثم لما ولدت قالت: يا ليتني مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا من شدة الهم. وإذا اشتد الهم بدأ يزول، إذا وصل الهم إلى غايته انتهى، كما يقول ابن حزم: إذا اجتمعت الهموم سقطت كلها، كما قال الحكيم: ورأى مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، ألم تر أن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن، فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها: ألا تحزني. انظر، أول شيء افرحي كما تفرح الأمهات بهذا المولود، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، والسري هو النهر في السريانية، وهو النهر الصغير في النبطية، أو هو الجدول في لغة أهل الحجاز، وقيل السري هو السيد الوجيه، وكذلك عيسى عليه السلام كان سيدا وجيها. قد جعل ربك تحتك سرية، ثم أمرها أن تأخذ تهز جذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي ألا تخشي الجوع، واشربي ألا تخشي العطش، وقري عينه، قرار العين، قرة العين ما تكون إلا بالمحبوب الأعظم، افرحي. فأخذت بالأسباب، ثم نظرت للرحمن صوما، يعني صمتا لا تتكلم، كانوا يتعبدون بالصمت، وأشارت إليه. ثم لما أتى أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، تقريع، كيف تأتين بهذا الأمر الفري، لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه. ثم كانت هذه المعجزة، وكانت هذه الآية العظيمة التي إلى اليوم هي آية والناس يمتحنون بها إلى اليوم، هذه الآية العظيمة وافترقوا فيها إلى اليوم، تغير مجرى التاريخ منذ ذلك الحدث. الشاهد أنها أخذت بالأسباب وما استرسلت مع الحزن، لأن الحزن يجثم حيث يرحب به، إذا رحبت به حضر، إذا طردته سار عنك، والسعادة إذا استدعيتها حضرت إليك. هذه جملة من الأسباب، سيأتي إن شاء الله التفصيل. نعم. نعم، لأن السرور يستعين به على طاعة الله، والمكاره يحتسب الأجر ويخففها ويدفعها. أما غير المؤمن فإذا أتته الأمور والأموال والغنى وطغى وتكبر وأشر وبطل، وإذا أتته مصيبة قنط، وانزوى انزواء المرجو، ثم تضاعفت مصيبته. يعني في تلقيها في ردود الفعل، تجد اثنين، هذا أتى مبلغ مليون وهذا مليون، وهذا خسر مليون وهذا خسر مليون، انظر ردود الفعل بحسب التفكير والعقل والإيمان. هذا المتقي العاقل الرشيد إذا أتى مليون الحمد لله، استقبله بسكينة بدون هلع، وإذا خسر قال الحمد لله يمكن خيرة في هذا. أما الآخر إذا ربح تجد الأشر والبطر والطغيان، وإذا خسر قنط وتسخط، والفعل واحد، هذا يصاب بمرض فيقول الحمد لله خير فيما اختاره الله، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، سبحان الله ترتفع معنوية، حتى الجسم يتقبل علاج إذا كانت النفس طيبة. والآخر لا، يضاعف المرض بهمه ووهمه، أخشى أن يزيد، أخشى أن يحصل كذا وكذا، هذا معنى قوله يعني حسب التلقي. نعم. الوصفين اللي هم العمل الصالح أو الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. نعم. يعني كما قال ابن تيمية في جامع الرسائل لا يستغني عنها ولا يتهنى بها، لا يلتذ بها ولا يستغني عنها، وهذا هو العذاب. يعني مثل مدمن المخدرات، مخدرات مدمنها تجده لا يلتذ بها ولا يستغني عنها، هذا هو العذاب كما قال الأول: وكأس شربت على لذة أخرى تداويت منها بها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. نعم. ولا يشبع من شيء، كما قال الراجز: كالحوت لا يكفيه شيء يلهمه، يصبح ظمآن وفي الماء فمه، ما ينتهي أبدا. نعم. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: قد أفلح. هنا الفلاح هو يطلق على الفوز بالمطلوب الأعظم، ويطلق على البقاء السرمدي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الشيخ السعدي رحمه الله يقول هذا الحديث نص على أن هذا هو أسعد الناس، من رزق كفافا لا له ولا عليه، وقد أسلم قبل ذلك وقنعه الله بما أتاه. الذي لا يقنع لن يسعد، الذي لا يقنع بصحته ولا بهيئته ولا بماله، ولا يمنع أن يسعى للمزيد، لكن لا بد أن يقنع. كما يقول الإمام الشافعي: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن طغت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. نعم. نعم. يعني يقول إن المؤمن ينظر إلى من هو دونه، كما في الحديث اللي ربما يريده بعد قليل: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. العاقل ينظر إلى من هو دونه في الصحة والمال وكافة متطلبات الحياة لأجل أن يشكر الله، وينظر إلى من هو أعلى منه في الفضائل، من هو أعلى منه في التعليم، من هو أعلى منها في العبادة، لأن هذه ميسورة يستطيع أن يدركها، وهنا تتوازن الكفة عنده. نعم. ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألم للإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. يعني يبين أن صاحب الإيمان والعمل الصالح والمزاج المعتدل يعرف كيف يتعامل مع الخوف، لأن أكثر أسباب الشقاء الخوف، خوف خوف الوهم، خوف من المرض، خوف من الموت، الخوف من الخسارة. هذا الخوف يسيطر على أذهان كثيرين، أو على أكثر الناس سيطر عليهم الخوف. والخوف بحد ذاته ليس مذموما، لكن الخوف المبالغ فيه، الخوف الدافع، الخوف المانع وليس الخوف الدافع، هذا الخوف الشديد وما يستتبعه هو الذي يجعل الإنسان يتلقى المخاوف بتضعضع. أما المؤمن فيتلقاها بسكينة وبجأش الرابط، ويأخذ بالأسباب التي تخفف هذا الخوف وتبدده. مثلا تجد اثنين أصيب بمصيبة واحدة، مات لهما عزيز، ربما يكونان أخوين، يموت والدهما، تجد أحدهما ممن هو مؤمن إيمانا صحيحا وما يستتبع ذلك الإيمان من العمل الصالح، استقبل الخبر بسكينة ويبحث في طريقة تجهيز هذا الميت والدعاء له ودفنه، وانتهى الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه قد وطن نفسه بإيمانه. ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوبه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، استحضر هذا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الآخر لا، يهلع ويجزع ويتسخط، وكيف ولماذا؟ كما قال نابغة بني جعدة: فخف لروعات الحوادث أو قرى ذتك الحادثة، فخف لها أو قر واسكن والزم السكينة. كذلك تجد العاقل إذا أتاه الخيل تجده يستقبله بسكينة، تأتيه مثلا المال الكبير ما تجده يظهر عليه الفرح الشديد والهلع، لا، يستقبله بحمد وشكر لله عز وجل. الآخر لا. هذا يذكرون أن رجلا عاش فقيرا، فقير فقرا مدقعا، فتوفي قريب له في دولة أخرى، وليس لذلك المتوفى وارث غير هذا الرجل، فاستدعي لكي يأخذ الميراث. وصاحبه قريبه كان غنيا غنى فاحشا، فجمعوا له الأموال، فلما رأى المال قالوا: هذا نصيبك. قال: كل هذا لي؟ قالوا: نعم. قال: كل هذا لي؟ قالوا: نعم. فجن، أصبح يردد: كل هذا لي، كل هذا لي، جن. والثاني بعضهم في خفة عندما تصيبه عند الحوادث، سرعة في الأخبار، مبالغة. وأعرف شخصا من هذا القبيل، كان أي خبر في الوفيات يذهب إلى أمه ويخبره إياها، حتى إخوانه قالوا: يا أخي خف على والدتنا، ما يصبر أبدا. في يوم من الأيام توفيت خالة له، أخت لأمه، إخوانه أرادوا أن يمهدوا للأم، وهذا الرجل عالم، قالوا: أنت الذي ستخبرها، يعني السبق الصحفي لك، بس يعني درج عليها الخبر، قل: خالتي في حالة حرجة، ويعني نسأل الله أن يكتب لها الخير، حتى يعني يأتيها الخبر تباعا. هو يتفلت يعني بسرعة، خلاص إن شاء الله الأمر. فذهب إلى أمه وسلم عليها وقال: خالتي تعبانة وسيصلى عليها العصر إن شاء الله. هذا بعد التمهيد وبعد الاستيعاب وبعد الاستذكار أعطى هذا الخبر ثم سقطت أمه مغشيا عليه. أيضا السكينة عند تلقي التهم، يرميك من يرميك بتهم، فتجد بعض الناس يهلع. أيضا عند تلقي البشارة، انظروا لعائشة عليه السلام رضي الله عنها لما أتاها الخبر من السماء بالوحي ببراءتها، ما قامت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو عندها، إنما شكرت الله تبارك وتعالى. وقد علق ابن القيم في زاد المعاد تعليقا جميلا بين عن حسن استقبالها وعن سكينتها وعن كمال علمها. نعم.